هنا طرح بعضهم كأبي حسين البصري في المعتمد، قال كلاما غريبا، قال ما فائدة، فهمنا إذن يتقوى مرسل يأتي، لكن ما هي شروط تقوية المرسل؟ قبل أن أبحث هذه المسألة وأرجو أن لا أنساها، ما هي شروط تقوية المرسل؟ أولا أن يكون المرسل ثقة، أن يكون المرسل ثقة. ثانيا أن يكون المرسل يعني روى عنه ثقة، يعني شرط أن هذا المرسل أن يكون بسند صحيح إلى مرسله. ثالثا إذا تقوى المرسل بمرسل مثله أن لا يتحد الاثنان في الشيوخ، هذه قالها ابن تيمية انفرد بها، لم تذكر في كتب المصطلح هذه الفائدة ولكنها موجودة في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا كيف الآن التابعي؟ عن هذا التابعي حتى نقويه، إذا أرسل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا فجاء تابعي من آخر وأرسل هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، الشرط أولا أن يكون التابعي ثقة، حدث عنه ثقة، هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون التابعيان لم يشتركا في الشيخ، لأننا إذا اشترك في الشيخ لا حينئذ، إذا اشترك في الشيوخ، إذا اشترك التابعيان في الشيوخ حينئذ علمنا أنهما روى عن شيخ واحد، فيكون الإسنادان من تحت هذا الشيخ مختلفان صحيح، ولكنهم التقى في رجل واحد. هذا شرط قلت لكم ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن لا يتحد المرسل مع المرسل الذي شهد له بنفس الشيخ، أن لا يعلم أنه قد أخذ ذاني، أن أخذ هذان التابعيان عن شيخ واحد أو اتحدا في الشيوخ. هناك شرط طبعا أنه لا يخالف، هذا تقدم كلها بعد ذلك نعمل لشروط الحديث الصحيح، أن لا يخالف ما استقرت عليه الشريعة، أن يكون سليم المتن، أن لا يكون في متنه ما يستنكر. بعضهم قال كيف أنتم تقوون المرسل بالمسند؟ مرسل في انقطاع ومسند، وهذا المسند كيف تقوونه؟ فلماذا لا تستقلون بالأخذ بالمسند وتتركون المرسل؟ يقال لهم أولا إن المسند قد يكون فيه ضعف، المسند قد يكون فيه ضعف يسير، فيأتي المرسل يقوي هذا المسند بحيث يجعله في مرتبة صحة عالية، يعني ليس فقط المرسل يقوى بالمسند بل المسند كذلك يتقوى بالمرسل. ثانيا كما هذه قالها ابن حجر، وقال كنت، يقول ابن حجر في هذه النكتة، يقول كنت أتبجح بها حتى رأيت قد سبقني فيها الرازي في المحصول. ثانيا طبعا هذه التهمة وهذه النكتة التي للرد على تقوية المرسل بالمسند ذكرها أبو الحسين البصري في المعتمد فرد عليه. ثانيا قال النووي إن الحديث، أن الحديث المسند الصحيح إذا شهد له حديث مرسل فهو أقوى من حديث آخر صحيح بنفسه لم يأتي ما يشهد له من مرسل آخر، يعني هي من أجل معرفة المراتب، فصحيح مسند زائد مرسل أفضل من صحيح لوحده. قال الزركشي ومن لم يعرف هذه النكت وهذه الفوائد لم يشم طعم أو رائحة هذا العنب. إذن لماذا نحتج لماذا نشهد للمرسل بالصحيح لحاجة الصحيح إلى المرسل في تقويته إذا كان فيه ضعف أو تردد في قبوله، وبماذا بتقويته في مقابل غيره من الصحيح؟ الآن نشرح لأهمية ما ذكر عن مراسيل، فهمنا الآن أيها الإخوة الكرام. نعم أنا لن أفصل كثيرا في ما يتقوى به المرسل. المرسل يتقوى بالحديث الصحيح المتصل المسند، ويتقوى بمرسل مثله. قال ابن حزم هذه فتواهم، وهذه تدخل في الاحتجاج بالمرسل، متى يحتج بالمرسل؟ أنت الظاهر تحب أن تسمعوا الأقوال 13 حتى تكون المسألة بينة عندكم، هذا هو الظاهر. طيب بسرعة لأنها كثيرة وطويلة ونريد أن نمشي في الحقيقة، ومن أراد التوسع فالمطولات موجودة. قال وأما حكم المرسل فاختلفوا في الاحتجاج به على أقوال، أحدها الرد مطلقا حتى لمراسيل الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وحكي ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيلي إلى آخره، لا نريد أن ندخل، وإنما ناقشه إلى آخره. وثانيهما القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار، كما قدمنا حكايته ورده، قاله بعض الأحناف قبل أي واحد يقول هذا قول مين، كذلك الشيعة، وبعضهم قال لا، ليس جميع الأعصار والأمصار، وإنما هو الأوقات المتقدمة، الثلاث قرون المتقدمة. ثالثهما قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط، ورد ما عداها مطلقا، حكاه القاضي عبد الجبار في شرح كتاب العمدة، قلت وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث. هذا القول الثالث. الآن القول الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، ويقال إنه مذهب أكثر المتقدمين، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، هذا غير صحيح. الشافعي لم يقبل مراسيل، يقول النووي انتشر بين الشافعية، شاع بين الشافعية قبول الشافعي لمرسل كبار التابعين، قال وهذا خطأ غير صحيح، وهذا حق، الذي في وإنما هو في كتاب الرهن، قال ومراسيل سعيد عندنا قوية، لكن هذا لأنه احتج بحديث من مراسيل سعيد، ولكنه في الحقيقة عليه أن يرجع إلى المفصل من كلامه الذي ذكره في الرسالة. قال خامسها كالرابع، الرابع ما هو قبول مراسيل الصحابة مع كبار التابعين. الخامس قال لا كالرابع، لكن من غير قيد بالكبار، يعني مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين، وهو قول مالك وأصحابه إحدى روايتين عن أحمد. وفي المعتمد في فقه في أصول الحنابلة قالوا لا، الذي عند أحمد أن المرسل ضعيف لكنه يقبله عندما لا يجد سواه، على قاعدة الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، فنسبة هذا القول لما هو غير صحيح، يعني كل قول من الأقوال يحتاج إلى تحقيق في نسبته إلى صاحبه. سادسها كالخامس، وهو قبول مراسيل الصحابة والتابعين، لكن بشرط أن يعترض ونقله الخطيب عن أكثر الفقهاء. سابعها إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل، إن كان الذي أرسل من أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل والتجريح قبل مرسله وإلا فلا، وهو قول عيسى بن أبان الحنفية، واختاره أبو بكر الرازي منهم وكثير من متأخريهم، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، بل جعله أبو الوليد الباجي شرطا عند من يقبل المرسل مطلقا. ثامنها قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وبقية القرون الفاضلة دون غيرهم، وهو محكي عن محمد بن الحسن، ويشير إلى تمثيل إمام الحرمين بما قال فيه الشافعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو من القرون فضل الشافعي قال رسول الله فهو مقبول صلى الله عليه وسلم. تاسعها كالثامن بزيادة، من كان كالثامن التاسع كالثامن أي قبول مراسيل الصحابة وبقية القرون، لكن بشرط بزيادة من كان من أئمة النقل. أيضا عاشرها يقبل مراسيل من عرف منهم النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك. هذه عشرها لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، فحينئذ يحصل الاستغناء عن السند ويقبل المرسل، قاله ابن حزم في الإحكام. ثاني عشرها إن كان المرسل موافقا في الجرح والتعديل قبل مرسله، وإن كان مخالفا في شروطها لم يقبل، قاله ابن برهان وهو غريب. ثالث عشرها إن كان المرسل عرف من عادته أو صريح عبارته أن لا يرسل إلا عن ثقة قبل وإلا فلا، قرأناها بسرعة فلا تقف عندها كثيرا. والصواب أن المرسل ماذا؟ ضعيف بذاته، لكن يصلح للمتابعات والشواهد ويرتفع إلى درجة القبول وصلاحية الاحتجاج به إذا جاء من طريق آخر، ولو كان مرسلا لكن بشرط عدم اتحاد الشيوخ، وإذا جاء الإجماع استغني عنه كما قال ابن حزم. وشرطه أن يكون المرسل ثقة، وأن يكون من حدث عن هذا المرسل أن يكون ثقة. الآن قال الآن نذكر المراسيل، وجعلها أنواع طبعا في المراسيل ما هو كما قال، ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني الصحيح والضعيف والحسن والمطروح والموضوع، فهمنا؟ فمن صحاح المراسيل قال مرسل سعيد ابن المسيب، وهو ابن حزم تابعي جدد ثقة، وهو بعضهم يراه أفضل التابعين، كما يحيى بن سعيد كيحيى ابن معين يراه أنه أفضل التابعين، ومنهم أن يقدموا أويس لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أويس القرني. وقال يحيى، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أصح المراسيل سعيد، قول يحيى بن معين آسف، مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل. ومرسل مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني، وهو مخضرم، ومرسل الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي كذلك وهو من المخضرمين، ومرسل قيس بن أبي حازم وهو كذلك من المخضرمين. طبعا هناك لم يذكر مرسل ابن سيرين. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن مرسلات ابن سيرين أصح المراسيل، لأنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا يوضع. وطبعا هذه المراسيل تتفاوت قبولا وتتفاوت في درجتها، لكن مما ينبغي أن ننبه على أن من قبل مرسلات كبار، هو مرسلات سعيد هي أقوى المرسلات عندهم صحيح، ومع ذلك وجد فيها ما يستنكر. أذكر لكم بعض المرسلات التي رواها سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومع ذلك استنكرت عليه، لم يقبلها أهل العلم. فهمنا؟ هذا للرد على من قال إن مرسلات كبار التابعين مقبولة على أساس أن كبار التابعين لا يرون إلا عن الصحابة، وهذا غير صحيح. استنكر على سعيد بن المسيب بعض المرسلات، أشدها نكارة هو حديث من ضرب أباه فاقتله. قالوا هذا لا يعرف، من ضرب أباه يعزر ويؤدب ولكن لا يقتل. هذا رواه أبو داود في المراسيل. كذلك مما استنكر عليه أن النبي قوله أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة، والاتفاق الرواة على أن المدين من حنطة عدل عنها في زمن معاوية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يخرجون صاعا، وإنما حدث عند أهل الشام أنهم وجدوا أن مدين من حنطة تعدل صاعا من تمر المدينة أو صاعا من حنطة المدينة لجودتها في السعر، صاروا عدلوا عن الصاع إلى المدين في الشام. فسعيد المسيب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي فرض زكاة الفطر مدين من حنطة، هذا ما استنكر عليه. ثم استنكروا عليه بحديث التولية: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، وهذا استنكر لأن الطعام لا يباع إلا بعد أن يستوفى، ليس قبل أن يستوفى. إذا أحضرت لكم شيئا سريعا من الصحابة الذين رووا عن التابعين، الصحابة رووا عن التابعين، وهذا صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا بلغ في الكتاب إلى 20، لكنهم قالوا ذكر فيه الواهيات والموضوعات والإسرائيليات، ولكن هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين صحابي عن تابعي. فقد روى الإمام البخاري والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح أن سهل بن سعد روى عن مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم قال بعضهم صحابي، وهذا خطأ. أن سهل بن سعد روى عن مروان بن الحكم، ومروان الحكم رواه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه، أي أملى على زيد بن ثابت قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى آخره، فجاء ابن مكتوم الحديث. وحديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن أن السائب بن يزيد وهو صحابي روى عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ناب عن حزبه أو عن شيء فيه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهناك مثال ثالث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الصحابي روى عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة، أم كلثوم التابعية روت عن عائشة، وروى الحديث عن أم كلثوم عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسب، حديث مسلم. وبعضهم استنكر لفظه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة، فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع ثم يكسب، فقال أفعل هذا أنا وهذه، وإنما المحفوظ أن عائشة هي التي، لكن ما يهمنا هو المثال. الآن قلنا هذا مرسل المرسلات، طيب الآن نذكر مراتب المرسلات التي ذكرها. قال: ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد. يحيى بن سعيد القطان قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير الحقيقة. وثم قال: وإبراهيم أي النخعي الكوفي. وقلنا إن مرسلاته مقدمة كثيرا عند أهل العلم لقبول إمامين لها، وهو الإمام يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد. وقلنا إن يحيى بن سعيد القطان قال أنه درس مرسلاته فوجدها كلها سليمة إلا مرسلين لم يجدهما على سواء. والشعبي قالوا قبلت مراسيله لأنه كان يتحرى عن شيوخه، الشعبي وعامل من شرحه الشعبي عليه الرحمة. قال فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، هذا لقول ابن سيرين، حدثوا عمن شئتم إلا عن الحسن وأبي العالية فإنهم لا يدرون عمن حدثوا. طبعا مراسيل الحسن اختلف فيها اختلافا شديدا في الحقيقة، هناك من قدمها كابن المديني قال مرسلات الحسن التي رواها الثقات عنه صحاح ما أقل ما يسقط منها. قال أبو زرعة الرازي كل شيء قال الحسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. بعضهم هذه ضعفها عن يحيى وقال المقصود لم هذه ليست يحيى لم يقلها في الحسن، إنما قالها عن إبراهيم الذي تقدم. لكن لما قال ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء أي ابن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد كما تقدم من قول ابن سيرين. وسألوا الحسن الحقيقة البصري قالوا له يعني أنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فممن سمعتها؟ قال غزونا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أكثر من 300 من الصحابة، غزونا خراسان والمشرق، فنحن أتقى لله عز وجل من أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحدث عنهم. لكن وجد الحقيقة في مراسيل الحسن كثير من الضعف. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، قالوا هي شر المراسيل لسببين من العلل التي ذكرناهما. الأول أنه يحدث عمن عن الضعفاء والمتروكين عن بعض تلاميذه كما قلنا كإسحاق بن أبي صرح. وثانيا كقوله يحيى بن سعيد القطان قال لو هذا من الحفاظ، الزهري من الحفاظ هو وقتادة هو وسفيان بن عيينة، قال هؤلاء من الحفاظ لو كان شيوخهم ثقات، يعني هم يحدثون بالسند، لو كان شيوخهم ثقات لحدثوا لصحوا بهم، فكونهم لم يذكروا الشيوخ وهذا طبعا ما استنكر على الزهري، وقال بعضهم وهو محرم أن يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يعلم أن الذي حدثه عنه هو ضعيف. قال وهو من ذلك مراسيل الزهري وقتادة بن دعامة السدوسي وحميد الطويل من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد القطان رد بشدة حديث قتادة وقال هؤلاء حفاظ كانوا إذا سمعوا شيئا ماذا علقوه، علق في أذهانهم، يسمعون الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه فيحدثون بها. وهذا من المعيار الذي ذكرنا، المعيار الرابع والمعيار الثالث. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، فظنوا بمرسله أنه أسقط من سنه اثنين. حقيقة أرسل ربما ثلاثة، ربما ثلاثة ليس فقط اثنين، وربما حدثوا بأحاديث أحاديث الناس التي ليس لها إسناد. هذه هي المشكلة، أنهم ربما حدثوا بأحاديث الناس التي ليس لها إسناد، ليس لها أصل، نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلق من أذهانهم من كلام الناس. بقية المسألة الأخيرة وهي مظان المراسل أين توجد. طبعا جمع الإمام أبو داود كتابا وهو أفضلها وأجودها سماه المراسيل، على قاعدته في المراسيل أن المقطوعة عنده، أن المنقطعة عنده مرسل، ذكرنا هذا تقدم في تعريف المرسل عند أهل طبعا. وتكثر المراسيل في المصنفات، في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق تكثر هناك المراسيل. انتهينا، هذه هي المسائل المتعلقة بالمرسل، لم يبقى هناك أي مسألة في قضية المرسل. تحدثنا أولا عن معناه اللغوي، ثم معناه الاصطلاحي، ثم مراتبه، ثم معيار هذه المراتب، ثم الاحتجاج به، ثم المسألة الثالثة، ثم مظاهره، وشرحنا ما تقدم. هذه هي المسائل المتعلقة بالمرسل. من أرسل يريد علو الإسناد؟ نعم، من أرسل ويريد علو الإسناد؟ نعم، الإرسال ليس علو الإسناد، كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه؟ ليس هذا بالمسند الذي يطلب. الإرسال له أسبابه. لو سأل سائل، لو دخلنا في مسألة وهي مسألة من فضول هذا الباب، لماذا كانوا يرسلون؟ أولا الحسن البصري قال كل ما حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن علي، ولكني في زمان لا أجر أن أذكر عليا، هذا قاله الحسن البصري. وكذلك من أسباب الإرسال هو الثقة بالنفس، يعني سعيد بن مسيب أدرك مئات الصحابة، فهو لا يرى فارقا بأن يقول صحابي أمامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ويستنكر أن يسأله أحد يقول له، أن يقول له هل سمعته من الصحابي، فيستنكر عليه ويضربه كما يستنكر على الصحابي أن يسأل، فثقة بالنفس أن هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لكثرة من رواك قول إبراهيم النخعي، كل ما حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه، فقد رويته عن 3 و4، فهو من أجل الثقة بما يقول. من الأسباب كذلك، وهو للأسف الذي وقع فيه المتأخرون كالزهري وغيره، وهو أن الإرسال ماذا سببه؟ ضعف الشيخ، وهذا تجويد للحديث للحقيقة بغير طريق صحيح. هذا من أسباب كذلك الإرسال. ومن أسباب من كذلك، هذه تقريبا هي الأسباب، ويوجد غيرها بلا شك، لماذا كانوا يرسلون ولا يرسلون. ومن الأسباب التي ذكرناها أن يعلق الكلام في نفسي، أن يعلق الكلام في نفسي الحافظ شديد الحفظ فيحدث به، هذا من أسباب الإرسال. طبعا بقيت مسائل الحقيقة سريعة قبل أن ندخل في الأسماء التي تتعلق بالمتن، أقرب ما يكون لها تعلق بالمتن، وإن كان في الحقيقة كان ينبغي للشيخ أن الشاذ والمنكر تتقدم في علوم الإسناد وغيرها كما سيأتي في المقطوع في المرفوع، لأنها من علوم المتن، من أسماء المتن. فننهي بعض ما قلنا، تحدثنا سابقا عن الجيد، وقلنا إن الجيد ماذا؟ الجيد هو الصحيح، لكن لا كما قال ابن حجر إن الجيد لا يصير إليه المحدث إلا لحصول شيء في نفسه، هو في مرتبة الصحيح أم هو في مرتبة الحسن فيقول هو جيد. طبعا استخدمه قلنا ذكرنا من استخدمه، ومع ذلك وجد في كلام القدماء، فقد ذكر الإمام الترمذي في سننه حديثا في الطب وقال هذا حديث جيد حسن، ويقصد به الصحيح كقوله حديث صحيح حسن. ثم يقال حديث صالح، والصالح يقسم على قسمين في كلامه، إما المحتج به أي صالح للاحتجاج وهو الذي يقال له الصحيح والحسن، وإما صالح للاعتبار، فهمنا؟ فلا بد من معرفة مراده، أراد به هل هو صالح في الاحتجاج أم صالح للاعتبار. ثم يقال المجود ويقال الثابت، وكلهما إما يقال المجود والثابت كذلك هي تقال للحديث الصحيح وتقال للحديث الحسن. وجدت لفظ يقال المشبه، قال أبو حاتم الرازي كما في العلل، قال أخرج عمرو بن حسين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، قال ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. الحقيقة بعضهم قال مقصود به حسانا، لا، الحقيقة مقاربة، مشبهة حسانا يعني مقاربة لأحاديث غيره نطمئن إليها، مقاربة. ثم أخرج إلينا أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. هذه تقريبا مصطلحات المتقدمين، ويوجد غيرها. إلى أن نأتي إلى المعضل، قال المعضل هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. طبعا المعضل لغة هو المستغلق الشديد، فإذا جئت لمسألة لم تفهمها فقال مسألة معضلة، ويقال معضلة. ابن حجر عليه رحمة الله قال إذا قيل عن حديث معضل فهو في الإسناد، وإذا قال معضل فهو في الإسناد والمعضل. ابن حجر، ولذلك الأعمش روى حديثا عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، ثم هو يتبرأ من بدنه، قال الحاكم أعضله الأعمش، أعضله الأعمش، قال الحاكم، وهذا في معرفة علوم الحديث، قال أعضله الأعمش. ومن الذين قالوا بالمضل من القدماء قال ابن المديني هو أن يكون بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. إذن عند ابن المديني المضل هو كقول الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، فشرطه أن يكون الانقطاع بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط مين؟ هذا قول ابن المدين، يعني هذا تفسير. بعضهم قال المعضل هو حذف النبي صلى الله عليه وسلم، حذف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي، كما تقدم قول الأعمش عن الشعبي، الشعبي قال حديثا، وهذا الحديث يكون مرفوعا، ولكن الشعبي قاله بنفسه كقوله يقال يوم القيامة لرجل كذا وكذا. ما هو المعضل عندنا من اصطلاح المتأخرين؟ المعضل هو أن يسقط عندنا، احنا قلنا من شروط الصحيح هو أن يكون متصلا، فإذا سقط راويان على جهة المتابعة فأكثر يقال الحديث معضل بالفتح معضل، فهمنا؟ هذا هو، إذا سقط رجلان فأكثر. ومنه بلغات مالك، مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم بين مالك ونبي صلى الله عليه وسلم؟ أسقط الصحابي وأسقط التابعي، وربما أسقط رجلا آخر، فهذا يقال له معضل. المعلقات قد تكون معضلة وقد لا تكون. الآن الشافعي إذا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الصحابي، وقد يذكر شيخ شيخه، الشافعي قد يذكر شيخ شيخه، فيكون الساقط بينه في الحديث فقط الشيخ، ويقال عنه معلق، فهمنا؟ فليس شرط المعلق أن يكون معضلا، ربما يكون ماذا؟ منقطع بسقوط رجل واحد، فهمنا؟ فإذا سقط اثنان فصاعدا قيل عنه معضلا. قال وكذلك المنقطع، ما هو المنقطع؟ هو سقوط راو من السند أو راويان لكن ليس على جهة التوالي، ليس على جهة التتابع، فهذا يقال المنقطع. وهناك تعريفات أخرى خاصة لبعض أهل العلم، فالخطيب جعل المنقطع كالمعضل، وكذلك ابن الصلاح صرح به في مقدمته قال كالمعضل. الإمام البرديجي قال المنقطع هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا أو فعلا، يعني المنقطع عنده هو قول التابعي أو من دونه، قال هذا منقطع. الكيلهراسي من الشافعية من المتكلمين قال هو قول أي رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعده منقطعا. فهذه أربعة أقوال منقطعة. القول الأول هو القول الذي عليه الاصطلاح وعليه الجمهور، وهو سقوط راو من الحديث أو أكثر لكن ليس على جهة التوالي، فإذا كان جهة التوالي سمي معضلا. القول الثاني وهو كالمعضل كما قال ابن الصلاح وقال ابن الخطيب، أن المنقطع هو المعضل نفسه. والقول الثالث وهو سقوط الصحابي هو قول التابعي فمن دونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقوط التابعي قول التابعي فمن دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول البرديجي. وقول الكيلهراسي قول أي رجل في أي مرتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجود ذلك ما قال فيه مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلغاته أقوى من مراسله مثل حميد وقتاده. بلغات الإمام مالك أكثر، الإمام مالك في طبعا ذكر المرسل، الإمام مالك ذكر مراسيل في موطئه، ومما ذكره أنا وكثيرا ما يقول بلغني أن رسول الله فعل كذا، فوجدت لهذه البلاغات أسانيد، وبعض الأحاديث لم يوجد لها الأسانيد، أربعة أحاديث ثم وصلها أبو عمر، أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة وصلها، لكن الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد وصل جميع بلاغات مالك إلا أربعة، ومنها إني لا أنسى ولكني أنسى وأشعر عليكم، فقال هذه لم أجدها موصولة، فأبو عمرو بن الصلاح وصلها في المقدمة وفي جزء له مستقل، ووصلها من طرق أخرى بعض المتأخرين، لكنها الحقيقة لم تصدر. فإنما معنى المنقطع عند الاصطلاح هو سقوط راو من السند أو راويان لكن ليس على جهة التوالي، إذا كان على جهة التوالي راويان فأكثر يسمى، هل يقال معضل؟ نعم إذا كان مشكل في المعنى من جهة المتن. الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، وهذا التعريف فيه مشكلة، أولا لم يقل من تقريره، لأن سكوت الصحابي عن الشيء لا يدل على إقراره بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله ما أسند إلى صحابي من قوله، فربما يكون من قوله ويكون مرفوعا، فقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فهذا من قولها، ولكنه لا يكون في حكم الموقف، يعني إذا قال الصحابي قولا فهذا اسمه ماذا؟ موقوف، وهو ضد ماذا؟ المرفوع. المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فهمنا؟ فلكن الموقوف إذا قال الصحابي قولا ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا موقوف. طيب ليس كل موقوف يكون موقوفا، بل ربما يكون مرفوعا كقولهم من السنة كذا وكذا مع الخلاف، وهذه مسائل في الأصول لا أريد أن أتوسع فيها، فهمنا؟ المهم بعض الموقوفات من أقوال الصحابة هي مرفوعة، تذكر في المرفوعات، طبعا لم يقل قلنا وايد اوكر لم يقل او تقريره، لان تقرير الصحابي ليس اقرارا ليس قبولا. طب هل يمكن ان نقول عن الموقوف على غير التابعي هو موقوف؟ قالوا نعم، لكن لا بد من التقييد، كقولهم موقوف على الثوري، موقوف على مالك، موقوف على الشافعي، موقوف على يحيى بن سعيد القطان، موقوف على شعبة. فهمنا؟ يعني قد يقال هذا ويستخدم عند الأوائل، لكن إذا قيل موقوف وأطلق فإنما يقصد به قول الصحابة. طبعا له معنى آخر، الخراسانيون من أهل الحديث يقولون عنه الأثر، يقول الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث للنبي يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يطلق على قولي على قول الصحابي، والفتوى والمذهب تطلق على قول أي قول العالم. إنما الذي كما قال النووي عليه رحمة الله صار الأثر يطلق على قول الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول التابعي، هذا الذي صار أغلب الإطلاق عليه. وأما الخراسانيون فكانوا لا يطلقون الأثر إلا على الموقوف من قول الصحابي. فهمتم؟ وهذه كلها من علوم المتن، هذه التي هذا الموقوف من علوم المتن وليس من علوم الإسناد، وكذلك ما يقابله المرفوع. ما هو المرفوع؟ قال ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو همه، هذه لا بد أن تضاف. المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو همه، ما هم به كقوله لقد هممت أن آمر بحطب فيختطب ثم أخالف إلى أقوام تخلف عن الصلاة وحرق عليهم بيوته، فهذا من السنة ومن المرفوع. طبعا من قوله أقواله صلى الله عليه وسلم كثيرة، أنه الأعمال بالنيات من دخل المسجد في العز، ومن فعله كخلوا عني مناسككم في الحج وأتى الصلاة وغيره. الإقرار ما هو؟ وهو أن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم شيء ثم يسكت عليه، فلو كان باطلا لما سكت عليه. نعم كان الصحابة يعتبرون أن ما يفعلونه ولو لم يكن بحضرته ولكن في وقته ثم سكت عنه الشارع فيرونه من الجائز، وأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار له، كقولهم كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا استشهاد منهم أن سكوت الشارع على شيء يفعلونه إقرار. طبعا الخطيب البغدادي يقول لا يكون المرفوع إلا بذكر الصحابي، إذن يشترط الخطيب البغدادي أن المرفوع لا بد من أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مرفوعا عنده. ابن حجر قال والحق خلاف ذلك، قال هذا من علوم المتن وليس من علوم الإسناد، لأن الرفع يتعلق به في المتن أنه هل هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا يتعلق بالإسناد في أن يكون في هناك انقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المتصل؟ قال المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. الشافعي يسميه المتصل، المتصل قال ابن حاجب وهي لغة صحيحة، وفي الرسالة قال المتصل. إذن المتصل ما هو؟ حديث المتصل ما فيش انقطاع، ليس مرسلا، ليس معضلا، ليس منقطع، سلم من هذه العلل الثلاثة، ليس مرسلا، ليس معضلا، وليس منقطعا. لكن قد يقولون عن المنقطع موصول لكن بتقييد، بتقييد كقولهم وهذا الحديث متصل إلى سعيد، هذا الحديث متصل إلى إبراهيم، وبعد إبراهيم بعد سعيد لا يكون متصلا، فأطلقوه على المنقطع لكن بقيد أن هذا متصل إليهم. وهذا كثير، وهذا كثيرا ما يغفل عنه بعضهم عن التقييد، كقولهم وهذا إسناد جيد إلى سعيد، أو إسناد جيد إلى شعبة، وهذا إسناد جيد إلى يحيى، فيكون جيد ما قبله، بعده لم يحكم عليه، ترك العهدة، لا هو تحمل العهدة قبل ذلك، بعده ترك العهدة عليه أن تبحث فيه. فهمنا؟ فالمتصل هو ما اتصل سنده، أو المتصل كما قال الشافعي في الرسالة صفحة 464 قال المتصل، متصل والله. الآن المسند قال هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كله ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المتصل يطلق على ثلاثة معاني، المسند يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول قاله الخطيب المتصل، قال المسند هو المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو المسند عند الخطيب؟ هو المتصل سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، هذا ماذا؟ المسند عند الخطيب. القول الثاني هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل، يعني وإن كان فيه انقطاع. وهذا قول ابن عبد البر وقول المصنفين.